إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار وكان آخر ما رأينا هو ما يتعلق بالتسبيح فرأينا فضائل التسبيح المذكورة في كتاب الله عز وجل وكذلك ما جاء في فضل التسبيح في السنة النبوية وكذلك تكلمنا عن معنى التسبيح وقلنا أن معناه هو التنزيه التسبيح هو التنزيه أو الإبعاد ومعناه تنزيه الله جل وعلا عن كل صفات النقص أي ننفي عنه عن الله سبحانه وتعالى كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ورأينا أن التسبيح أكثر ما يكون مقرونا بالحمد والحمد هو يعني يقابل التسبيح من أي جهة من جهة أن معناه هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل فالتسبيح هو نفي صفات النقص والحمد هو إثبات صفات الكمال لهذا قرن التسبيح مع الحمد في عدة مواضع سواء كان في القرآن الكريم كقول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أو في السنة النبوية كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن الكلمتين الحبيبتين إلى الرحمن الثقيلتين في الميزان الخفيفتين على اللسان وهو قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما جاء في غير ذلك من الأحاديث الحمد مقرونا بالتسبيح واليوم إن شاء الله سنتكلم عن الحمد سنتكلم عن الحمد وقد تناولنا فيما سبق فضل كلمة التوحيد يعني قبل أن نتكلم عن التسبيح تكلمنا عن كلمة التوحيد والتي هي لا إله إلا الله وتكلمنا عن فضل التسبيح وهما إحدى الكلمات الأربع التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ماذا؟ بأنها أربع كلمات باش وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الكلام إلى الله أربع كلمات هي أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله ويعني بدأنا بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله لأنها يعني هي أصل الدين وبها يكون المرء مسلما الإنسان باش يدخل الإسلام بالشهادتين والشهادتين وشهم لا يشهدوا أن لا إله إلا الله وتكلمنا واستفضنا فيها كثيرا يعني هذه الكلمة يعني فضائلها ومعناها وشروطها ونواقضها وغير ذلك مما رأينا ثم تكلمنا عن التسبيح والحمد هو إحدى هذه الكلمات الأربع التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الكلام إلى الله وتناولنا فيها جملة من الأمور المهمة المتعلقة بهاتين الكلمتين العظيمتين وسنبدأ الحديث هنا عن الحمد، يعني حمد الله تبارك وتعالى، فإن له شأنا عظيما. الحمد يعني كما رأينا بالنسبة للتسبيح والتهليل، فكذلك الحمد له شأن عظيم وله فضل كبير وثوابه عند الله عظيم. ثواب الحمد يعني الأجر، الأجر تاع الحمد عظيم ومنزلته عنده عالية. فقد افتتح الله سبحانه كتابه الكريم بالحمد، كيف ذلك؟ نعم، لما تفتح المصحف أول ما تجد الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وافتتح بعض الصور فيه بالحمد كذلك. هناك صور، كاين صور في القرآن تبدأ بالحمد لله، منها في سورة الأنعام قوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في أول سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وفي أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وافتتح خلقه بالحمد، فقال كذلك الخلق، قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتمه بالحمد، يعني أول ما خلق الله يعني السماوات والأرض، يعني من قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وفي الآخرة يعني بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار، يقول الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا في سورة الزمر. وقال سبحانه كذلك في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. من بعد يوصف الجنة واش يقول؟ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه الآية لماذا نصرف فيها؟ حتى نبين فضل الحمد، يعني فضل الحمد لله عز وجل. فالحمد له سبحانه أوله وآخره، وله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، كما قال جل وعلا: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فهو سبحانه المحمود في ذلك كله، الله عز وجل هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. في أي موضع يقولها المصلي؟ نعم، في الرفع من الركوع، عندما يرفع الإنسان من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ثم يقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وسيأتي أكثر تفصيل في ذلك. فهذه النصوص يعني الآيات وهذا الحديث دل على شمول حمده سبحانه لخلقه وأمره. الله عز وجل يشمل حمده لخلقه وأمره، فهو سبحانه حمد نفسه في أول الخلق وآخره كما رأينا، وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين لما قال: الحمد لله ربي العالمين. والعالمين معناها هو نعم الجن والإنس وغيرهم، يعني هو جمع عالم، عالم جمعه العالمين، كاين عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطيور وعالم النباتات وعالم الحيوانات وإلى غير ذلك. فهؤلاء كلهم عوالم وجمعهم عالمون، فالله عز وجل هو رب العالمين. إذن فقال هنا: وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته وموالاة أحد وحياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله. كذلك الله عز وجل يحمد نفسه على امتناع، يعني لا يتصف بما لا يليق بكماله، من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه، كما قال جل وعلا: وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا، زيد ولم يكن له شريك في الملك. يعني الله عز وجل حمد نفسه على أنه لم يكن له ولد، لأن الولد نقص، يعني الولد نقص، الرجل يحتاج إلى الولد، فالله عز وجل غني لا يحتاج إلى أحد، فالله عز وجل يحمد نفسه أن لم يكن له ولد، وكذلك ليس له شريك لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال: ولم يكن له ولي من الذل. الرجل قد يحتاج إلى من يواليه، أي يؤازره ويناصره، حتى إذا كان في موضع ذل يعني ينصره، فالله عز وجل ليس له ولي من الذل، لا يحتاج أحد، فله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الغني الحميد. قال: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحمد نفسه على علوه كذلك، الله عز وجل حمد نفسه على كونه عليا وعلى كبريائه، كما قال سبحانه: فلله الحمد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على ذلك كله في آيات عديدة من القرآن الحكيم. هذا يعني فيما يخص يعني بيان فضل الحمد، وكما أن القرآن الكريم يعني في القرآن كما أن القرآن الكريم دل على فضل الحمد وعظم شأنه بأنواع كثيرة، يعني سبق الأدلة، فكذلك السنة مليئة بذكر الأدلة على فضل الحمد وعظم شأنه. يعني احنا شفنا آيات حمد الله فيها نفسه، فكذلك السنة النبوية يعني جاءت بأحاديث تثبت أن الله جل وعلا يستحق الحمد وما يترتب عليه من الفوائد والثمار والفضائل. يعني الحمد هذا واش غادي يجي من مراه، يعني الإنسان اللي يحمد الله عز وجل ماذا يترتب عن ذلك في الدنيا والآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو صاحب لواء الحمد، النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب لواء الحمد، وهذه مفخرة عظيمة ومكانة رفيعة حظي بها صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى لواء؟ ما معنى لواء؟ يقول هو صاحب لواء الحمد، يعني واش يقصد؟ نعم ما سمعت كوموندمون. نعم يعني أقصد شيء آخر. نعم الراية، الراية يحمل اللواء. شكون اللي يحمل اللواء؟ القائد اللي يكون في المقدمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وفي معركة مؤتة يعني دفع الراية إلى جعفر ابن أبي طالب، قال: فإن يعني قتل فليأخذها من؟ زيد بن حارثة. فإن قتل فليأخذها عبد الله ابن رواح. وسكت، فقتلوا واستشهدوا، فاستشهدوا الثلاثة رضي الله عنهم، فحملها خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول. المهم يعني الراية اللواء، النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة. الدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام هو يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني ليس فخرا ولكن هذه حقيقة. وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، الشفاعة الكبرى، نعم، عندما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام يوم القيامة، حديث معروف هذا ذكرناه عدة مرات، يعني عندما ينتظرون الحساب في الموقف العظيم، يذهبون يوم كان مقداره 50,000 سنة، يذهبون إلى آدم، إلى أبي الأنبياء آدم عليه السلام، فيطلبون منه الشفاعة، فيذكر خطيئته ويقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام، فيذهبون إلى موسى أو إلى إبراهيم، عفوا، إلى إبراهيم، فيقول لهم نفس الشيء، فيرسلهم إلى موسى، ثم موسى عليه السلام يرسلهم إلى عيسى عليه السلام، حتى يرسلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، يقول أنا لها، قال فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء، يبدأ يثني على الله عز وجل ما لم يفتح علي من قبل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول له الله تبارك وتعالى ارفع رأسك واشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، كما قال ولا فخر، قال وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، يعني في ذلك اليوم ما من نبي، جميع الأنبياء، آدم عليه السلام ومن سواه وغيره من الأنبياء، إلا تحت لوائه، تحت الراية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهو لواء حقيقي يحمله النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بيده، ينضوي تحته وينضم إليه جميع الحامدين، لواء الحمد، معناه كاع اللي كانوا يحمدوا الله عز وجل في الدنيا ينضمون تحت هذا اللواء الذي يكون بيد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه غير باش تشوف عظم الفضل تاع الحمد، الإنسان يحمد الله عز وجل. قال من الأولين والآخرين، وأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله، يعني بقدر ما يكون كثرة حمدك لله في الدنيا بقدر ما تكون أقرب إلى لواء الحمد يوم القيامة، وذكرا له وقياما لأمره. وأمته صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، وهم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا الأصل، أن الإنسان يحمد الله عز وجل في السراء، يعني في المليحة، وفي الضراء، وفي غير ذلك، في القبيحة، يعني كي تكون له أمر يحمد الله، وكي يكون عليه يحمد الله، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وإن كان هذا الحديث ضعيفا، ولكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير. ففي كلتا الحالتين الإنسان يحمد الله عز وجل. جاء كذلك في الحديث أن الإنسان إذا أصابه شيء يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واحد إذا جاءت حاجة مليحة يقول الحمد لله الذي تتم به الصالحات، وإن أصابه غير ذلك يعني من ضراء واش يقول؟ نعم الحمد لله على كل حال. إنسان يقول الحمد لله على كل حال، حتى ولو أصابه شيء لا يعجبه يحمد الله تبارك وتعالى. وفي الجنة بيت يقال له بيت الحمد. في الجنة كاين بيت يعني دار يقال له بيت الحمد، خص للذين يحمدون الله في السراء والضراء. لمن يكون هذا البيت؟ اللي يحمد الله عز وجل في السراء والضراء ويصبرون على مر القضاء. يعني لا، الله عز وجل قدر عليه أمر لم يعجبه فيحمد الله ويصبر، فهذا يكون جزاؤه بيت في الجنة يسمى بيت الحمد. روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي. يعني واحد كيموت له ولد، الله عز وجل يقول للملائكة: قبضتم، ويعني هناك ملائكة مكلفة بقبض الأرواح، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أو يعني غيرهم، فهناك ملائكة مكلفة بقبض الأرواح. الله عز وجل يقول لهؤلاء الملائكة: قبضتم ولد عبدي، يعني قبضوا الله الروح تعالى، فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. يعني واحد الولد تاعه كما نقولوا احنا بالدرجة يعبروا عليه يقول لك مم العين، يعني من شدة حبه لولده، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ عبدي هذا اللي قبضته الولد تاعه يعني مات، ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. ما معنى حمدك واسترجع؟ حمدك قال الحمد لله، واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني من توفي له ولد فصبر وحمد الله واسترجع، الله عز وجل قال: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة. هنا باش تشوف عظم حتى ترى عظم فضل الحمد. فهذا حمد الله على الضراء فنال بحمده هذه الرتبة العالية، ولكن كيف يبلغ العبد هذه المنزلة وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ كيف حتى الإنسان يوصل لهذه الدرجة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان. يعني واحد ليجيه المصيبة ويحمد الله، قال له مشهدان. الأول: علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، يقول الله عز وجل يستحق أن يحمد، هو أهل للحمد، سواء أصابك ما يسرك أو أصابك ما يضرك، الله عز وجل يستحق أن يحمد بغير مقابل. فالعبد يعلم، إذا احنا شنو نقولوا دروك نبينوا كيفاش الإنسان يبلغ هذه الدرجة العالية حتى يبني الله عز وجل بيت في الجنة. الأولى يعلم بأن الله مستوجب للحمد، مستحق له بنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء. الله عز وجل أحسن كل شيء وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. كان اللي يشوف في ظاهر الأمور، ولكن الله عز وجل حكيم وخبير وعليم، وهو أرحم بعباده من المرأة بولدها. الله عز وجل أرحم بعباده. أنت كيفاش واحد الله عز وجل يقبض له الروح، يقبض له ولده، يعني الظاهر أنه يعني سيصيبه ضرر ذلك الأب، ولكن الله عز وجل أرحم بالناس جميعا، سواء كان بالولد أو بالأب، من الأم بولدها. تقول أنت كيف ذلك؟ أنت لا تدري لو عاش الولد ماذا أصابه. والقصة معروفة تاع سورة الكهف تاع الخضر مع موسى عليه السلام، يقول الله عز وجل: ثم أتبع سببا حتى إذا، بالنسبة للغلام، حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. يعني موسى عليه السلام مكر على الخاضر، كيف ستقتل؟ ومن بعد مين قال يعني سأخبرك يعني بالأشياء التي فعلتها؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعني الله عز وجل كان خبره بلي هذاك الولد لو كبر لصار على والديه، يعني لعذب والديه لأنه يصير كافرا. قال أرهقهما يعني يتعبهما طغيانا وكفرا فكان موته أفضل من حياته. فالإنسان لا يعلم ما يصلح له. هناك من الله عز وجل يقدر عليه الفقر وهو تشوفاه يعني يعيش فقير، وهو ينظر يشوف يعني الناس اللي بخير عليهم يشوف أغنياء ينظر، ولكن لعل ذلك الفقر هو خير له، لأنه لو أعطي مالا لعصى فيه الله عز وجل. الله عز وجل يعلم باللي كان يعطيه المال غادي يعصيه، فيمنعه من ذلك المال فيكون له خير من حيث لا يدري. والغني العكس، كان اللي لو كان يكون فقير يجهل ويكفر، فالله عز وجل يعني يعطيه المال حتى لا يكون عليه الفقر وبالا. الخلاصة من هذا كله أن الله عز وجل حكيم عليم خبير حميد يستحق الحمد على كل شيء وفي جميع الأحوال. الأمر الثاني الذي يجعل العبد يرتقي إلى هذه الدرجات العالية هو علمه، يعني علم العبد بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. من يعرف الإنسان باللي ما اختاره الله لك أو لهذا الإنسان خير مما يختاره هو لنفسه. هنا يعني وصل وبلغ درجة الرضا، رضا بما اختار الله عز وجل له. لهذا يعني الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر لا يعلم فيه إن كان خيرا أو لا يلجأ إلى الاستخارة، وهو طلب الخير، طلب خير الأمور من الله عز وجل. معروف دعاء الاستخارة، قل اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي. إن شاء الله عز وجل يعلم ما سيكون من ذلك الأمر. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه قال شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. فالذي يعلم هو الله عز وجل، أما الإنسان يتخذ الأسباب. فإذا علم أن اختياره إذا علم العبد أن اختيار الله عز وجل لي اختاره الله عز وجل ليك خير من اللي تختاره أنت لنفسك، لأنك أنت لا تعلم ما يكون في المستقبل ولست عالما بالغيب، ولكن الله عز وجل يعلم. قال كما روى مسلم وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. أي حاجة ربي يكتبها للمؤمن فهو له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى. فإذا علم ذلك العبد وتيقنه، كل إنسان يعرف هذا الشيء يقول عنده يقين في قلبه، أقبل على حمد الله. إذا كان عنده هذا الأمر في قلبه هو يولي يقبل، يعني يولي يحمد الله عز وجل ليل نهار في أحواله كلها، في سرائه وضرائه وشدته ورخائه، ثم هو في حال شدته لا ينسى فضل الله عليه وعطاءه ونعمته، ما ينساش أبدا فضل الله عليه. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله يشكو ضيق حاله، وحج عند هذا يونس بن عبيد وهو أحد السلف، يشكي منه ضيق حاله، معناه الفقر، الفقر. قال فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ قال له: كون يقول لك واحد نعطيك 100,000 درهم وعطيني البصر تاعك، أيسرك تبغي؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ صح، يديك نقطعوا لك يدك ونعطوك 100,000 درهم. قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ صح، نقطعوا لك رجليك ونعطوك 100,000. قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه، فكره بنعم الله من البصر واليدين والرجلين. فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة؟ قال: أنت دروك 100,000 100,000 100,000 وما بغيت، ودروك راك تشكي يعني تشكو الحاجة. فهذا يكون للعبد الذي لا ينظر نعم الله عليه، لما يشوفش نعمة ربي عليه يقول هذا الكلام ويشكو حاله. وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه، يعني واحد ربي يفتح عليه ما في الدنيا ثم انتزع ما في يديه، من بعد صار فقيرا، فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا برية. تما ولاش عنده فراش غير حصيرة لتوكى عليها فقط، بعدما كان عنده يعني فتح عليه من الدنيا. قال: فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط لآخر، هذا الرجل ليحمد الله عز وجل ويثني عليه، واحد آخر وبسط لآخر من الدنيا، واحد آخر الله عز وجل فتح عليه من الدنيا. فقال لصاحب البارية، البارية لمول الحصيرة، قال له: أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ علاش راك تحمد الله؟ ايش عندك باش تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. إذا نحمد الله على واحد الصوالح، لو كان كاع الصوالح اللي ربي يعطاهم للناس يعطوهم لي ويقلع لي هذه الأمور ما نقبلش. قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال: وماذا؟ شاد حاجة اللي عندك واللي ما تبغيش يعني تقابل بها؟ نعم، ما أعطي الناس جميعا. قال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ يعني وصار يذكر له نعمة البصر واللسان واليدين والرجلين، فهذا عرف نعمة الله عليه. وثبت في فضل الحمد ما رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فجعل صلوات الله وسلامه عليه حمد الله أفضل الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بلي أفضل الدعاء هو الحمد، مع أن الحمد إنما هو ثناء على المحمود مع حبه. هل الحمد دعاء؟ الحمد دعاء؟ ما لكم خفتوا؟ يعني الظاهر أنه ليس دعاء، الظاهر أنه ليس دعاء، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله؟ ولهذا يعني سئل ابن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث، فقيل له: كأن الحمد لله دعاء. فقال يعني ابن عيينة كذلك من العلماء سفيان بن عيينة قال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائلة؟ أمية بن أبي الصلت هذا كان من الشعراء، وعبد الله بن جدعان هذا كان في الجاهلية معروف بالكرم والأخلاق الفاضلة والكريمة، كان يحسن إلى الناس هذا عبد الله بن جدعان، حتى أن مرة سألت عائشة رضي الله عنها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، قالت له يعني يدخل الجنة؟ هذا قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، لم يقل يوما قط ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه مات على الكفر. على كل حال، يعني عبد الله بن جدعان كان معروف بالسخاء. أمية بن أبي صلف وش يقول في أبيات شعرية؟ قال يعني هنا يقول يرجو نائلة، يعني أراد أن ينال منه شيئا. قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. يعني هذا قال له هل نذكر الحاجة تاعي ولا تكفيني حياؤك، يعني الحشمة تاعك، إن من شيمتك الحياء، يعني من الأخلاق تاعك الحسنة الحياء. قال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء أو من تعرضه الثناء. قال إن إذا أثنى عليك المرء يوما، لو كان واحد يجي يمدحك يثني عليك معناه يمدح فيك. قال كفاه من تعرضه الثناء. التعرض معناه كما نقول احنا بالدرجة تاعنا يمعني، شغل معني لك، يقول عرض به، ما يصرحش، ما قالش أعطيني، ولكن يقعد يمدح فيه، وهو كي يمدح فيه تتفهم. قال هاك، كما مثلا يجي واحد قال يبدأ يدعي لك، الله يرزقك، والله يعطيك، والله يفعل لك، والله كذا وكذا، أنت تفهم روحك تجبد وتعطيه، ما يقولكش هو أعطيني. فهذا يعني قال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. لما كنت كريم وما يبدلك لا الصباح ولا المساء عن خلقك الجميل. هنا هذا الكلام غير باش يعطيه نائلة، يعطيه شيئا. هل قال له اعطني؟ لم يقل له ذلك، ولكن أثنى عليه. نعم أثنى عليه. فهنا هذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه، فكيف بالخالق سبحانه؟ هذا غير مخلوق، غير ثناء عليه يعطي، فما بالك بخالق السماوات والأرض، بمن خزائنه ملأ ولا تفنى ولا تنقطع، وهو الكريم وهو الرحيم وهو الودود وهو الغفور وهو المستحق للمحامد كلها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. فكون العبد يحمد ربه ينال منه سبحانه وتعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل. ويؤيد هذا المعنى قول الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. شو آخر دعواهم؟ يعني دعاء. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن هذا في ما يتعلق بما جاء في السنة عن الحمد. الآن يعني سنذكر مواطن يتأكد فيها الحمد، مواطن يتأكد فيها الحمد، معناها الأوقات والأماكن التي جاء يعني ذكر في أن الحمد في ذلك الوقت يكون أو في ذلك المكان يكون مستحب. قال يعني والحمد مطلوب من المسلم في كل وقت وحين. هي الأصل أن الإنسان أو المسلم يحمد الله عز وجل في كل أوقات، إذ إن العبد في كل أوقاته متقلب في نعمة الله. في كل أوقات الإنسان راه في نعمة من نعم الله. نعطيكم غير نعمة واحدة وهذه ذكرتها مرة، راني غير كي ذكرتها، نعمة التنفس مثلا. لو كان الله عز وجل يقطع عليك في لحظة، يقطع عليك التنفس، كيف يصير لكم تنهدوا؟ نعم. إذن فالإنسان يستشعر غير هذه يستشعر، يعني في كل وقت هو محتاج إلى الله عز وجل وهو يتقلب في نعمه. لهذا عليه أن يحمده في جميع الأوقات، فهو سبحانه خالق الخلق ورازقهم، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة دينية ودنيوية، ودفع عنهم النقم والمكاره. فليس بالعباد من نعمة إلا وهو موليها، ولا يدفع الشر عنهم سواه. ما كاش يدفع عنك الشر غير الله عز وجل، فهو سبحانه يستحق منهم الحمد والثناء في كل وقت وحين. كما أن الحمد مطلوب من المسلم في كل وقت، إلا أن هناك أوقات معينة وأحوالا مخصوصة تمر بالعبد يكون فيها الحمد أكثر تأكيدا. رغم ذلك كان أوقات وين يتأكد على الإنسان أن يحمد الله تبارك وتعالى، ومن هذه الأوقات والأحوال يعني من هذه الأوقات حمد الله في الخطبة واستفتاح الأمور وفي الصلاة وعقب الطعام والشراب واللباس وعند العطاس ونحو ذلك من مواطن التي ورد في السنة تخصيصها بتأكد الحمد فيها. هذه قاعد نعود نذكرها بالتفصيل. ولعل من الحسن أن نقف مع بعض النصوص المشتملة على ذكر الأوقات والمواطن التي يتأكد فيها الحمد مما ورد به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه المواطن حمد الله عند الفراغ من الطعام والشراب. إنسان من يأكل ومن يشرب عندما ينتهي يحمد الله عز وجل، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى، الله عز وجل يرضى من العبد كي يأكل أن يأكل الأكلة فيحمده أو فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الإنسان كلما أكل أو شرب فعليه أن يحمد الله عز وجل. وكذلك روى الترمذي بإسناد حسن عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا خفيفة خفيفة وسهلة، كي تأكل وتكمل تقول الحمد لله، يعني تحمد الله عز وجل: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام. شكون اللي وكلك؟ شكون اللي رزق لك هذا الطعام؟ الله عز وجل. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة، يعني مشي من عندي أنا، كان يقول لا بقوتي، لو كان ما خدمتش وتعبت وعرقت ما تجينيش هذا، يقول لك ما تجينيش هذا الماكلة. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا يعني هذا خطأ. يمكن الإنسان يخدم قاع النهار ويتعب قاع النهار ويخلص ويدي الدراهم ويروح باش يشري، يدخل يده في الجيب ما يلقى والو، يا طاحوا يا خونوهم يا قريشاوا هداوهم. فالإنسان لا يرجع الفضل إلى نفسه. أسيدي شريت رحت القفة معمرة، رحت عند واحد حطيتها ونسيت ورحت وخليتها. أسيدي شريت ووصلتها ودخلت للدار، أعطيتها للأهل، طيبت لك سهات وانحرقت المرميطة، هي غادي تأكل؟ أسيدي ما انحرقتش راهي واجدة، من جيت تأكل يا إما تمرض يا إما عيطولك في الهاتف أرواح ضروري إرجون، كاين حاجة الدنيا راهي مقلوبة، تخلي المكلة وتروح. فالأمر ليس بقوتك يعني بفعلك أنت، ولكن بتوفيق الله جل وعلا. كان لي يأكل وما نعم كان لي يأكل وما يستبنش المكلة، وكان المكلة قدامه وما يقدرش. فهذا كله من فضل الله عز وجل. لهذا الإنسان يتكاكع يتفكر يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة، مشي مني أنا ولكن من عند الله تبارك وتعالى. وروى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته، كان النبي عليه الصلاة والسلام من يأكل ويكمل ويرفد المائدة، يعني المائدة كي يرفدها، إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ولا مستغنى عنه ربنا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مين يرفدوا الماكلة؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم قال غير مكفي. غير مكفي يعني الله عز وجل هو الذي يكفي العبد، والعبد لا يكفي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يطعم ولا يطعم. الله عز وجل هو الذي يطعم ولا يطعم. غير مكفي ولا مودع، كذلك الإنسان لا يعني لا ينصرف عن الله عز وجل، لأن لو ترك الله سبحانه وتعالى أو وكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين يهلك. لهذا جاء في الدعاء يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله، اللهم برحمتك أستغيث، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رمشة عين ما تخلينيش نوكل نفسي إلى نفسي، ولكن دائما الله عز وجل هو الذي يرعاك ويتولاك. لا غير مودع، ما تودعش الله عز وجل دائما. فأما الله عز وجل فلا يحتاجك، أنت تحتاج الله، ولكن الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل هو الغني الحميد، أنت تحتاجه والله عز وجل ما يحتاجكش، ولا مستغني عنه، كذلك أنت لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك روى النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله. هذا يكفي، يقول خدم النبي عليه الصلاة والسلام ثمان سنوات، قل ما يقربوا له طعام قبل ما يكون يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت. يعني دائما يحمد الله تبارك وتعالى على ما أجزل عليه من النعم، فكذلك العبد عليه أن يكون دائما إذا أكل الإنسان ليأتي بهذه الأذكار. هذا الموطن الأول عند الأكل والشرب. نعم. الموطن الثاني من مواطن الحمد حمد الله في الصلاة. الإنسان يحمد الله عز وجل في الصلاة، ولا سيما عند الرفع من الركوع، وهي كان قبلها يعني في سورة الفاتحة، يعني ما من ركعة إلا وعلى الإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة. يعني من لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له، صلاته باطلة. ففي كل ركعة الإنسان يقرأ الفاتحة، والفاتحة جاء فيها الحمد لله رب العالمين، فيحمد الله عز وجل في صلاته عند قراءة الفاتحة، وكذلك عند الرفع من الركوع. عند الرفع من الركوع ففي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وكذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، وكل أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني هذا الدعاء الرفع من الركوع، واحد من يركع الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. ذكرته يعني ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى غير ذلك مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله كثير من الناس ممن نسمعهم يقولون ربنا لك الحمد والشكر. هذه كان بزاف اللي يقولها سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر. هذا ليس عليه دليل، لم يثبت في السنة هذا القول، فلا ينبغي على الإنسان أن يقوله لأنه ليس عليه دليل. إنسان يتعبد الله عز وجل بما ثبت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا هذه الأحاديث التي رأيناها ماذا يقول المصلي عند الرفع من الركوع، هذه من جهة ربنا لك الحمد والشكر، لك الحمد صحة صح الشكر من جهة. قد يقول قائل هاشت ما فيها والو، هذه غير الشكر. هاتني أنا نزيد نقول لك والعظمة والكبرياء، كون يقول لك واحد ربنا لك الحمد والشكر والعظمة والكبرياء، معليش تقول مين جبتها؟ ولو أنت الشكر مين جبتها؟ يقول لها الشكر ربي زعمك لها الشكر، وهو ربي له العظمة والكبرياء. ونبدأ نزيد وأنت تزيد والآخر يزيد والدين يضيع. الإنسان عليه أن يتقيد بما جاء في السنة النبوية. وذكرت يعني ذكرت حديثا أو ذكرت أثرا في يعني خطبة الجمعة ليست الماضية ولكن التي قبلها، وهو يعني ما حدث مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع رجلا قال لما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له عبد الله بن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف علمكم؟ قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. هنا نشوف الفقه تاع عبد الله بن عمر، شوف واش بدا له. قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علاش؟ باش ما يقولهاش هذاك على أنت ما تصليش على النبي، ثم كاع ما تبغوش الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا شو قلت؟ أنا قلت والصلاة والسلام على رسول الله، أنا سلمت على رسول الله. عبد الله بن عمر بلع على هذاك الباب، أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نصلي على النبي. بصح ماشي هنا، ماشي بمر اللي تعطس، مر اللي تعطس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقول إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. فكذلك واحد الآن كان تقول له ما تقولش ربنا لك الحمد والشكر، تقول له ما تقولش الشكر، أنتم ما تشكروش الله، ما تحبوش الله، ما تشكروش. علاه؟ خاطش مر ربنا ولك الحمد ما تقولش الشكر. يا أخي أنا نشكر الله، الشكر لله، ولكن هذا الموضع من العبادة يجب أن نفعله كما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نأتي بشيء جديد. هذا الشيء الجديد هو اللي يقول له في اللغة المحدث، المحدث يعني جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما كاش بدعة حسنة وبدعة سيئة، ولكن لا معليش علاش غادي تفتح أبواب. يعني البدعة خطرها عظيم، كاين اللي ما يفيقش بها يقول لك هذه معليش وما فيها والو. هي لا، كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من خطبه يقول كل بدعة ضلالة، كل يعني كل تجي انت تقول لك كاين بدعة حسنة وبدعة سيئة. لي يجيب حاجة في الدين، لي يجيب حاجة يتقرب بها إلى الله ما فعلهاش النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فكأنما زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. معنى النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ما معنى خان الرسالة؟ معنى ربي قال له وصل لهم هذا الشيء وهو ما وصله الناش. النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلهش. تجي انت من موراه تقول بلي هذه كاينه، لو كان خيرا لسبقونا اليه، لو كان خيرا لسبقونا اليه. ما يجيش واحد يقول لك لا وحنا لقيناه وتوعنا ما يعرفوش على تاع بكري ما يعرفوش. المصافحه دبر الصلاه، ان كانت مصافحه يعني من اجل اللقاء تنظر يتلقى مع واحد يتصافحه، هنا راه من اجل اللقاء، بصح اذا كان من اجل الصلاه هنا لا. لا علاقه، ما عندهاش علاقه كاع، يعني يد الله مع الجماعه واش دخلها في المصافحه؟ نعم. فيعني هذه اشياء، يعني الانسان كي يدير حاجه يتعبد بها الله عز وجل لازم تكون ثابته في السنه. وقلت لكم كاين اللي يقول لك احنا وبكري وكانوا، احنا ما نقولوش الكبار ما يعرفوش، حاشا ولله ما نقولوش ما يعرفوش، ولكن هناك اشياء يعني ورثناها عن ابائنا واجدادنا ثبتت في السنه فنعمل بها، وهناك اشياء لم تثبت في السنه ولا نعمل بها. ماشي كاع اللي داروها الكبار نديروها، ومشي كاع اللي داروها نتركوها. يعني احنا عندنا ميزان، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني ببيان العلماء لهذه الاشياء. نعطيكم مثال دروك، واحد تاع بكري كان واحد كي تنقل على السنه يروح يقابل الشمس، شي يقولها ها؟ شي يقولها؟ نعطيك سنة الحمار وعطيني سنة الغزال ها؟ هذه سنتك، سما الحمار شكون؟ ها؟ إذا نقول نعطيك سنة الحمار، سما أنت؟ شوف يا هذه هذه قالوها الكبار، نديروا عليهم خاطش كبار؟ الحمار ما عنده عليه يتعاقب، والبني آدم عنده عليه. البني آدم هو فيه واش عاهدرها بروحه؟ نعم، وش يدعي الشمس؟ يعني إضافة إلى ذلك فيها الشرك، يدعي الشمس تعطيك سنة الغزال، شكون يعطيك السنة؟ ها الله عز وجل كي يدعو عند الشمس. إذا فليس كل من ليس كل ما أتى به يعني من سبقنا فهو حق، كما أنه ليس كل من أو كل ما أتوا به فهو باطل. الإنسان عنده ميزان يوزن به، يعني هذا الشيء الذي يفعلونه نوزنه على كتاب الله وسنة رسول الله، إن وجدناه أخذنا به، فإن لم نجده نتركه، وليس الحجة فيما فعله من قبلنا. إذن هذا بالنسبة لربنا ولك الحمد، وقس على ذلك يعني جميع الأشياء. أعطيتكم غير مثال. ويتأكد كذلك الحمد إذا عطس العبد، كذلك وينت الإنسان يحمد الله عز وجل من يعطس. والعطاس نعمة عظيمة من نعم الله على عباده. واحد كي يعطس هذه نعمة، كيف ذلك؟ إذ به يزول المحتقن في الأنف. كي تدخل كي إنسان تدخل لحاجة في الأنف، كان الحمد لله الله عز وجل جعل لنا يعني هناك المصفات، فلتر فلتري الأمور، يعني تصفي هذا الجراثيم والأمور التي لا يقبلها جسد الإنسان. فإذا يعني دخل شيء منها ف بالعطاس يخرج، الله عز وجل جعل لنا العطاس، واحد يعطس يخرج جميع هذه الجراثيم. قال والذي قد يكون في بقائه أذى أو ضرر على العبد، ولهذا يتأكد على العبد حمد الله على هذه النعمة، نعمة العطاس. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني هذا الذي ثبت في السنة، والذي ننبه عليه هو أن الإنسان ماشي غير عطش الحمد لله مباشرة، يعني حتى يقول الحمد لله. كي يقول الحمد لله قل له رحمك الله، إذا ما سمعتش يقول الحمد لله فلا تشمته، ومن تقول له يرحمك الله إذا قال الحمد لله، من يقول الحمد لله قل رحمك الله. ويستحب للمسلم أن يحمد الله إذا رأى مبتلا، كذلك أن المسلم كي يشوف واحد ابتلاه الله عز وجل بعاهة أو نحوها، يعني فيه عيب من العيوب سواء كانت الخلقية أو غيرها، فيحمد الله عز وجل الذي عافاه من هذا العيب. ففي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. من واحد كي يشوف إنسان مبتلى، يشوف إنسان مبتلى ليش؟ يقول الحمد لله الذي عافاني. إنسان يحمد الله عز وجل اللي عفى عليه وما راش فيه هذاك هذيك البلية كما نقول احنا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الناس خصاني قال لك يسمعه، يعني هنا لا يسمعه لأنها في الأصل فيها تفصيل. يعني إن كانت يعني إذا كان فيها عاهة مثلا خلقية، قال واحد ربما كفيف ما يشوفش ولا مريض من يده ولا مجروح ولا صار له أمر من الأمور، يعني ما يسمعهش لأنه سيصيبه، يعني مش ينتقص يعني تغيظه، يعني سيصيبه شيء في قلبه. نعم، يعني يغيظ هذا الإنسان، يغيظه هذا الكلام فما يسمعش إلا من كان مجاهرا بالمعصية. لأن الابتلاء كاين زوج، كاين من يبتلى في الدين في الدنيا. بغيت أذن دبر راسك راه أذن معليش. نعم نعم قلت لي في الفجر يعني مور الأذان الزوج هكا تعلي فيه صلاة خير من النوم. قلت لي يعني بعد الأذان الثاني تاع الفجر يعني مورا تقصد يعني في وقت الأذان ما يقراش وما يصليش هكا وتقارع حتى يكمل ولا حتى تقام الصلاة. تقصد يعني مر الأذان مباشرة تعاود تقرأ وتصلي؟ لا لا لا، تصلي عادي وتقرأ. شوف القراءة ما كانش وقتي ما تقرأش فيه، جميع الوقت يجوز تقرأ فيها، تقرأ عادي. أما الصلاة مر الصبح، إنسان كي يصلي الصبح الفريضة تاعه من مورها ما ينفلش حتى تطلع الشمس. واه لا يقرا عادي ما فيش يقرا ما عليهش. فهمتك لا انسان عادي يقرا. واه والراتبة تاع الفجر زوج ركعات تاع الفجر يصليهم؟ لا يقرأ عادي، يقرأ بين أذان الزوج والإقامة. لا يقرأ عادي. لا إنسان يصلي ويقرأ عادي، وكي يجي الوقت ينوض يصلي، ما في شيء. قلت لك عادي يقرأ ويصلي، يقرأ وينفذ. المهم الله يبارك مليح، الله يبارك. آمين. نعم. بكت الجمع اللي ما تفيقه. الله يبارك. اللي يقول فرعونها واضي يأذن أذن والجمع. آمين. الجمع اللي مش خبر. نفس الصلاة. دعاء تصل الواحد يحمد الله عز وجل. الله أعلم. المهم يعني باش حتى نكمل الفائدة، يعني مسألة المبتلى، كنا نتكلم على المبتلى هل يسمعه؟ احنا قلنا الذكر يقول الإنسان الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. قلنا الابتلاء نوعان، كأني مبتلى يعني في الدنيا سواء بالفقر أو بعاهة في جسمه أو بشيء من ذلك، يعني هذا لا تسمعه. وكاني مبتلى بالمعصية، المعصيتان ابتلاء، كاني مبتلى بشرب الخمر، كاني مبتلى بشرب الدخان، كاني مبتلى بالنظر إلى النساء وغير ذلك من الابتلاءات. هذا اللي ربي بلاه بالمعصية ينقسم إلى قسمين، كاني جاهر معناه يبين ويفتخر وفرحان بروحه ليعصي الله، هذا أسمعه ولا كرامة. نعم باب توبيخ، سمعه ولا كرامة. أما الذي يفعل المعصية ويعلم من نفسه أنه عاص ويستحي وربما يفعله في الخفاء، فهذا يعني إنسان من باب الدعوة وحتى لا يجرحه، يعني لا يسمعه، ما يسمعش، ما يقولش الحمد لله الذي عافاني، يقولها بس ما يسمعش. أما الذي لا يبالي ويجهر بالمعصية فهذا يقال له. إذن كما ينبغي للمسلم أن يكون حامداً لله في سرائه وضرائه، وهذه كما شفناها في أول المجلس، إنسان في المليحة يعني في السراء أو في الضراء يحمد الله عز وجل، وفي شدته ورخائه وفي سائر شؤونه يعني باقي شؤونه. روى ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا شفناه، كي يشوف حاجة تعجبه يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فإن هذا الأمر الصالح الذي أتمه الله تبارك وتعالى لك فهو من نعمه، يستحق عليها الحمد، يستحق عليها أن يحمد. وإذا رأى ما يكره، وإذا شاف حاجة ما عجبتهش، إذا رأى ما يكره هل يتسخط؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسخط كما نتسخط نحن؟ ريتو إلى عجبتك تفرح وإلى ما عجبتكش اجتهد المصيبة اللي طاحت عليها، وانا علاه وانا شادرت وانا شاني داير ما داروا الناس وعليه فلان ما صرات لاش وانا صرات لي وانا وانا وانا الى غير ذلك، فهذا كله من التسخط على اقدار الله تبارك وتعالى. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى ما يكره؟ قالت عائشه رضي الله عنها يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وقد رأينا أن الله حكيم عليم، قد صرف عنك ما تظن أنه خير لك وهو ليس لك بخير، ولكن الله عز وجل يعلم، فالخير فيما يختاره الله تبارك وتعالى. فهذه بعض المواطن التي يتأكد فيها الحمد، ومما وردت به السنة، وسيمر معنا يعني بإذن الله الإشارة إلى مواطن أخرى. نعم في سؤال؟ نعم. حولها ندندن. مازال أنا عاد ما كملتش الحاج. مرة واحد الصحابي، شوف مرة واحد الصحابي واحد الصحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام في التحية، كان يتحي هو وواحد صحابي واحد آخر سمو معاذ بن جبل، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلوا يتحوا، نعرفوا تحية لله الطيبات والصلوات إلى آخر ذلك في مختلف الصيغ. جاء هذا الصحابي ما يعرف، قال يا رسول الله، قال له ما يعني شرك تقول في الصلاة من التحية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت ماذا تقول؟ قال قال له: يا رسول الله إني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ. قال هذا دن دن دن هذا كنت تقولها انا ما فهمتهاش. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت واش راك تقول في التحيه؟ قال اسال الله الجنه واعوذ به من النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، على الجنه والنار رانا دندن، رانا التحيه لله الطيبه يعني حولها ندندن. هذه اللي راك تقول لنا تدعو الله عز وجل الجنه، انا جاي كي نكملوا ان شاء الله نطلبوها. هو الحمد، واش شفنا احنا في الحمد؟ يعني ان هناك بيت في الجنه اسمه بيت الحمد، اعده الله للصابرين الذين يصبرون على اقدار الله عز وجل فيحمدون الله تبارك وتعالى عليها. يعني هذه الامور كلها كاع احنا لا اله الا الله سبحان الله والله اكبر والاذكار كاع اللي رانا نهضروا عليهم رانا في شحال من المجالس، هذه كاع الشيء هذا علاش؟ هاي على جل الجنه حتى يدخلنا الله الجنه وينجينا من النار. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل عنه او عن ذكره الغافلون. فنسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا الجمع وفي هذا المكان وفي هذه البقعة التي هي من احب يعني احب البقاع الى الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد، احب البقاع الى الله مساجدها، فنحن في خير البقاع الى الله كما جمعنا في هذه البقعة الطيبة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين، وان ينزع ما في قلوبنا من غل، يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، وأن يرزقنا بجميع ما وعد به أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله.